بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض في الفروض المقدرة في كتاب الله، قال: ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أخذنا في الدرس الماضي النصف والربع والثمن، قال: والثمن يقال ثمن وثمن، ثمن وربع بالضم الأصل ويخفف فيقال ربع وثمن بالإسكان. والثمن فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. والثلثان فرض أربعة: البنتين البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين من الأب والأم، أختين الشقيقتين فأكثر، والأختين من الأب والأختين من الأب فأكثر. هؤلاء لهن الثلثان. إذن الثلثان نصيب البنات، نصيب إناث اجتمعنا فكنا اثنتين فما فوق، إما بنات وإما أخوات. البنات بنات الميت أو بنات ابنه، والأخوات أخوات الميت الشقيقات وأخوات الميت لأب. لكن ليس معناه أنه إذا اجتمعت البنات والأخوات نعطي البنات ثلثين ونعطي الأخوات ثلثين. التركة كم أثلاث فيها؟ كم أثلاث؟ ثلاثة. فهل يصح أن نعطي البنات ثلثين نعطي الأخوات ثلثين؟ ما يمكن. فإذا الأخوات يرثن الثلثين عند عدم الأبناء والبنات، وعند عدم المعصب وهو أخوهن. والأخوات لأب يرثن الثلثين عند عدم الأخوات الشقيقات. فإذا المسألة فيها ضوابط. نبدأ بالبنتين. البنتان لهما الثلثان بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو الابن، فإذا وجد ابنتان هلك هالك عن بنتين وابن، بنتين وابن، هل نعطي البنتين ثلثين والابن نعطيه الثلث؟ لا، لأننا لو فعلنا ذلك سيكون واحدة من البنات معها الثلث والثانية معها الثلث والابن معه الثلث، فاستوى الذكر والأنثى، والله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التركة هنا تعصيب. ما معنى تعصيب؟ تعصيب أن الابن عصب البنات اللواتي هن أخواته، فالميراث تعصيب. ينظر إلى عدد الرؤوس، عدد الرؤوس، البنت الأولى نحسبها رأس، البنت الثانية نحسبها رأس، والابن كم؟ رأسين، نحسبه بسهمين، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا أربعة أسهم تقسم التركة، أربعة أسهم. بنت، البنت الأولى ستأخذ السهم سهما، والثانية ستأخذ سهما، والابن يأخذ سهمين ضعف. طيب، بنات الابن متى يأخذن الثلثين؟ إذا لم يوجد المعصب وهو أخوهن، ولم توجد البنت الأعلى، بنت الأعلى ما هي موجودة. فلو هلك ميت عن بنتين وعن بنتي ابن، الثلثان لمن؟ للبنتين أو لبنتي الابن؟ للبنتين. متى يرث، ترث بنتا الابن الثلثين؟ إذا كان ما في بنتين، لا بنات ولا أبناء، لا بنات ولا أبناء، هلك هالك وترك بنتي ابن أو ترك بنات ابن، ما عنده أبناء ولا بنات، عنده بنات ابن، فإنهن يرثن ماذا؟ الثلثين. ولم يكن معهن معصب، ما معهن ذكور، كلهن بنات. والأختين الشقيقتين، والأختان الشقيقتان ترثان الثلثين بشرط عدم وجود البنات السابقات وعدم وجود الأبناء وعدم وجود الفرع الأصل الوارث الذي هو الأب، الأصل الوارث من الذكور الأب. فإذا وجد الأب الإخوة رجعوا على جنب، ما معهم شيء، والأخوات ما معهم شيء. إذا وجد الابن الإخوة والأخوات رجعوا على جنب، ما معهم شيء، محجوبون. وإذا لم يوجد الأب ولا الابن ولا البنات ولا بنات الابن ولا أبناء الابن، إذن الفروع ما لسنا موجود، ليست الفروع موجودة، والأصل من الذكور الذي هو الأب ليس موجودا. فهنا الأختان الشقيقتان ترثان الثلثين، والأختان لأب ترثان الثلثين إن لم يكن هناك شقيقات، الشروط السابقة إضافة أن لا يكون هناك شقيقات. والأختان من الأب والأم الشقيقتان والأخوات الشقيقات متى ترث الثلثين؟ أيضا بشرط أن لا يوجد الإخوة الأشقاء. فلو هلك هالك، انتبهوا الآن، هلك هالك وترك أبا وأختين شقيقتين، المال لمن؟ للأب. ترك ابنا وأختين شقيقتين، الابن. ترك بنات مع ابن وأختين شقيقتين، للبنات والابن. طيب، ترك بنات ابن وابن ابن وأختين شقيقتين، للبنات والأبناء، وليس للأختين شقيقتين شيء. ترك أختين شقيقتين وأخ أخا شقيقا، عصبة حول الإخوة الأشقاء ذكور وإناث مثل الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا ترك، هلك هالك وترك أختين شقيقتين أو أخوات شقيقات ليس معهن أخ شقيق، فهنا يأخذن الثلثين. طيب، أخوات لأب، إذا هلك هالك وترك أخوات شقيقات وأخوات لأب، من الذي سيرث؟ الأخوات الشقيقات سيرثن الثلثين، لأنهن أقوى من الأخوات لأب. والأخوات لأب هذا سيكون فيه سدس تكملة الثلثين، قد استكمل الثلثين، ما عاد بقي لهن شيء. الأخوات من الأب ليس لهن شيء. طيب إذن الثلثان فرضوا أربعة: بنتين وبنتين الابن والأختين والشقيقة من الأب والأم والأختين من الأب. الثلث الثلث فرض فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب فرض الأم. أمك متى ترث منك الثلث؟ إذا لم تحجب، معناه إذا لم تنقص من الثلث إلى السدس. حجب الأم حجب نقصان وليس حجب حرمان، لا يمكن أن تحرم الأم من ميراث إلا بوصف، أن تكون يعني غير مسلمة، أن تكون أمة، أن تكون قاتلة، حجب بالوصف. أما حجب فلا يمكن أن تحجب الأم. فمن هم الذين لا يسقطون؟ ستة لا يمكن أن يسقطوا. من هم؟ الأبوان والابنان والزوجان. أبو أم لا يمكن أن يسقطوا من تركه، ابن وبنت لا يمكن أن يسقطوا، زوج وزوجة لا يمكن أن يسقطوا. طيب الأم ترث الثلث، هلك هالك وترك أمه، كم ترث من تركه؟ ترك أمه وترك عمه، عن العم الذي هو أخو الأب، كم ترث؟ لم ترث، ترث الثلث. ترك أمه وأباه الثلث، فليأمه الثلث. لكن إذا ترك هلك هالك وترك ابنه أو ترك بنته وترك الأم، الأم تنقص من الثلث إلى كم؟ إلى السدس. هلك هالك وترك خمسة من الإخوة وأم، السدس. إذن من هو الذي ينقص الأم من الثلث إلى السدس؟ وجود الابن أو البنت ووجود الإخوة، جمع من الإخوة، الجمع من الإخوة ينقصون الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، حتى ولو لم يرثوا، حتى ولو لم يرثوا على القول الصحيح. ترك هلك هالك وترك أبا وأما وإخوة، جمع من الإخوة، الأم لها السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب. طيب من الذي يرث الثلث أيضا؟ وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، ولد الأم الذي هو الأخ لأم أخوك. قلنا الإخوة الذين يكونون إخوة لك على ثلاثة أقسام: أشقاء، وهم الذين أنت يعني أبوك أبوهم وأمك أمهم، وإخوة لأب، وهم الذين أبوك أبوهم وأمهم أخرى، والإخوة لأم وهم الذين أمك هي أمهم وأبوهم آخر. الإخوة لأم إذا كان هناك جمع من الإخوة لأم يرثون الثلث، متى؟ إن لم يكن هناك أب ولا جد ولا ابن ولا بنت. أما إذا وجد الأب والجد أو الابن والبنت فلا ميراث للإخوة لأم، الإخوة لأم ليس لهم ميراث. فإذا إذا لم يوجد الأصل الوارث من الذكور ولا الفرع الوارث، فإن الجمع من الإخوة سيشتركون في ماذا؟ في الثلث، ويتساوى ذكرهم وأنثاهم. هذا من نوادر المواريث، أن الإخوة لهم يتساوى ذكرهم وأنثاهم. إذا كان هناك هلك هالك وترك أما وترك إخوة لأم وترك عما، ترك أما وترك أربعة إخوة لأم، اثنين يعني أختان لأم وأخوان لأم، أربعة، اثنين ذكور واثنين إناث، واثنتان من الإناث. طيب وترك عمن كم نعطي الأم مع وجود الجمع من الإخوة؟ سدس. والجمع من الإخوة كم يأخذون؟ ثلث، يشتركون في الثلث، والباقي عصبة لمن؟ للعم. فالإخوة لأم أصحاب فروض ليسوا بعصبات، لهم الثلث. هذا الثلث الذي أخرجناه ثلث التركة قلنا لهؤلاء الإخوة لأم اقتسموه، كيف يقسم بينهم وهم أربعة، اثنين ذكور واثنين واثنتان من الإناث بالتساوي، قسم أربعة، الذكر مثل الأنثى. لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا حصل تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة لأم إذا اشتركوا يتساوى ذكرهم وأنثاهم. طيب ما بعده نكمله إن شاء الله تعالى في وقت آخر، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.